أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد في ربوع منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب التجويد الذي يقول فيه الإمام ابن الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا. وشرحنا ولله الحمد في الحلقة الماضية كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة القرآن مكتوبا، وشرحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة ما ينزل عليه من الوحي فور نزوله، وبينا المراحل التي توالت إلى أن وصل المصحف الشريف إلينا كاملا غير منقوص كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا، كما هو في العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، ثبت ما ثبت ونسخ ما نسخ، ورتب المصحف كما نرى بين أيدينا بآياته وسوره الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، وهكذا إلى الناس وسوره، وتم الأمر ولله الحمد. وبينا بأن هذا المصحف الذي بين أيدينا في بلاد المسلمين الآن في عصرنا هو في المرحلة الخامسة، والمرحلة التي تلته، يعني هذا المصحف الذي بين أيدينا من أين كتب؟ المعلومات التي ترونها فيه والحروف التي تجدونها مكتوبة فيه من أين كتبت؟ كتبت من الكتب التي ألفها أئمة علم رسم المصاحف كأبي عمرو الداني رحمه الله، وكأبي داود سليمان بن نجاح، وكابن غازي، وغيرهم من أئمة، والخراز، وغيرهم من أئمة علماء رسم المصاحف الذين ألفوا كتبا أودعوا فيها الفرق بين الإملاء الذي اعتاده الناس وخط المصحف. وبينا بأن المعلومات التي في هذه الكتب أخذت من المصاحف اللي في الكتب أخذت من المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان إلى البلدان. إذن صار عندي المصحف المعاصر مأخوذ من الكتب التي ألفها أئمتنا في علم رسم المصاحف، معلومات هذه الكتب مأخوذة من المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان إلى البلدان، المصاحف العثمانية، والمصاحف العثمانية منسوخة من الصحف الصديقية البكرية، والصحف الصديقية البكرية منسوخة من القطع النبوية التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المراحل الخمس من بدء تدوين القرآن العظيم بين يدي رسول الله إلى ما ترونه يا إخوتي بين أيديكم في عصرنا هذا، وهو المصحف الشريف أدامه الله علينا ولا حرمنا منه، وعرفنا قدره وجعله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم آمين. هذا كان ما يتعلق بالجانب المكتوب من القرآن العظيم. واليوم نتكلم على الجانب الصوتي، على النقل الصوتي للقرآن العظيم. إخواننا الكرام، القرآن العظيم نزل قبل 15 قرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العربي بلسان عربي مبين. العرب قوم يسكنون الجزيرة العربية كما نعلم، ويتكلمون لغة اسمها اللغة العربية، وهم قبائل وجماعات منتشرة في أرجاء الجزيرة العربية، لغتهم واحدة لكن بينهم فروقا، هذه الفروق يسميها العلماء لهجات. الفروق بين منطقة ومنطقة تماما كما نرى في عصرنا. يعني لما مثلا نسمع إنسانا من اليمن يتكلم، إنسان من العراق يتكلم، إنسان من بغداد من الشام يتكلم، من مصر يتكلم إلى آخره، من السودان يتكلم، من هذه البلاد العربية، نجد بأننا نفهم عليه، ولكنه أحيانا قد يأتي بحروف نفهمها ولا نستطيع، يعني لم نعتد في بيئاتنا أن نتكلم بهذه الحروف. قد يستعمل مفردات لا نفهمها لأنها منتشرة عنده غير منتشرة في بيئة أخرى. لذلك اللغة العربية هي اللغة التي نزل بها القرآن العظيم في زمن النبوة. قال تعالى عن القرآن العظيم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين. إذن اللسان العربي يشمل قبائل العرب كلها، وأعود فأقول العرب تتكلم بلهجات، هذه اللهجات بينها الكم الكبير جدا من القواسم المشتركة، لكن بينها فروقا. نستطيع أن نصنف الفروق بين اللهجات العربية إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى، الكلمة تكون موجودة في هذه البيئة وهذه البيئة وهذه البيئة، قبيلة فلان قبيلة فلان قبيلة فلان، لكن طريقة نطقها تختلف من بيئة إلى أخرى. مثلا خذوا في وقتنا المعاصر في عصرنا هذا، الماء، كلمة الماء، بالفصحى نقول الماء، لكن مثلا في الحجاز في السعودية يقولون موية، في بعض مناطق الجزيرة يقولون الماء، الماء يعني ميم ألف، في بلاد مثلا مصر يقولون مية، في بعض المناطق يقولون ماي، ماي هكذا ميم مرققة ألف ياء، في بعض البلاد الأخرى يقولون مي ميم ياء وميم مغل مفخمة، هكذا يلفظونها بالعامية، كلها ألفاظ مختلفة لكلمة واحدة، لكلمة واحدة. إذن هذا أحد مظاهر الاختلاف بين اللهجات، أن تكون الكلمة موجودة في بيئات عربية متعددة ولكن طريقة التصويت بها تختلف من بيئة إلى أخرى. هذا مظهر. المظهر الثاني، أن تكون الكلمة موجودة في بيئتين عربيتين ولكنها تعني في بيئة شيئا وفي بيئة أخرى من البيئات العربية شيئا آخر. مثلا خذوا في زمن النبوة كلمة صبأ، صبأ عند قريش تعني عبدة الكواكب، الصابئين عبدة الكواكب. أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد بن الوليد إلى إحدى القبائل ليرى هل أسلموا أم لا، فلما رأوا خالدا رضي الله عنه ومن معه قال صار أفراد القبيلة يقولون صبأنا صبأنا، هم يقصدون يعني دخلنا في الإسلام، لكن خالدا رضي الله عنه قرشي يعرف صبأنا يعني نحن من الصابئة من عباد الكواكب، فصار يقتل فيهم وجرت معركة ما كان لها داعي بسبب اختلاف اللهجة. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. إذن يعني قد يكون أحيانا اختلاف وجود كلمة اختلاف معنى الكلمة من بيئة إلى بيئة قد يسبب إشكالات في بعض الحالات. يعني أذكر من الطرائف في هذا الموضوع في عصرنا هذا، كان لنا صديق هنا في جدة يعمل في شركة سيارات، وأرادت الشركة استخدام بعض الخبراء من إيطاليا، فأرسلوا هذا الأخ وهو سوري يعمل في السعودية، أرسلوا إلى مطار جدة يستقبل هؤلاء الخبراء الإيطاليين. أهل الشام يقولون على الإيطاليين طليان، فهذا أخونا لبس بدلته كذا وذهب إلى المطار وصار يعني ينظر عند باب الدخول والخروج هكذا وهكذا، يعني ينتظر هؤلاء حتى يخرجوا، فيعني راب أمره العسكري الواقف إنه لماذا هذا يعني يفعل برقبته هكذا ويذهب ويأتي، فناداه فقال له ماذا عندك؟ قال له والله في طليان جوا أنا عم بنتظرهم. الطليان عند أهل السعودية يعني هنا الخواريف، جمع طلي، طلي جمعه طليان، وفي بلاد الشام طليان هم الإيطاليون. فقال له الشامي قال له والله في طليان جوا عم بنتظرهم. قال له العسكري طليان في المطار؟ قال له مشان معهم حقائب بدي ساعدهم بالحقائب. قال له ومعهم حقائب بعد كمان. فيعني إذا أحيانا قد يؤدي اختلاف اللهجات إلى بعض المواقف التي قد تسبب إشكالات كثيرة. هذا هو المظهر الثاني من مظاهر اختلاف اللهجات، أن تكون الكلمة موجودة في بيئتين عربيتين ولكنها تعني في كل بيئة معنى. المظهر الثالث من مظاهر اختلاف اللهجات أن تكون كلمة موجودة في بيئة وغير موجودة في بيئة أخرى. سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، قبيلته بني دوس، بنو دوس، يقولون مدية ولا يقولون سكين، مدية. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه أول مرة سمع كلمة السكين سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كنا نقول إلا المدية. إذن قد تكون الكلمة مهملة. قال تعالى في القرآن العظيم وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا. كلمة الأب هذه سئل عنها أبو بكر وعمر فتوقفا بها رضي الله عنهما. تصوروا يعني سيدنا أبو بكر القرشي، سيدنا عمر بن الخطاب القرشي توقفا في كلمة الأب، وهذه الكلمة تعني العشب والكلأ بلغة هذيل كما ذكر الصاغاني رحمه الله تعالى. إذن الأب هو العشب أو الكلأ الذي تأكله الماشية سواء كان طريا أو كان يابسا. إذن القرآن العظيم فيه الأصل يعني أغلبه بلسان قريش، ليس كله، لأنه قد تجدون في بعض الآثار أن القرآن بلسان قريش. هذه الآثار تحمل على أن الأغلب الأعظم من الكلمات في القرآن العظيم بلسان قريش، لأن قريشا يعني أم القبائل والقبيلة التي جمعت كثيرا من مفردات العرب بحكم أنها مركز ديني ومركز تجاري، فلذلك كانت لغتها مرموقة، وكانت لغتها لغة الخطابة ولغة الشعر ولغة التحدث في المجالس العامة، بينما في لما يكون أفراد القبائل مع بعضهم يتكلمون بلهجاتهم المحلية. إذن القرآن العظيم قرشي بأغلبه لكنه عربي بكله. وكم من كلمة في القرآن ليست بلسان قريش، يعني مثلا عندنا قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها، وحرام هكذا تقول قريش، لكن بنو هذيل يقولون وحرم، وحرم على قرية أهلكناها، وهي قراءة حمزة والكسائي. كلمة مخمصة التي وردت في القرآن الكريم بمعنى مجاعة هي بلسان قريش، قريش تقول مخمصة بدل ما تقول مجاعة. أنؤمن كما آمن السفهاء، السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الجاهل بلغة كنانة، بلغة كنانة السفهاء يعني الجهال. باء بغضب، فباء بغضب، باء بمعنى استوجبوا بلغة جرهم، قبيلة جرهم. وكلا منها رغدا، الرغد هو الخصب بلغة قبيلة طيء. حتى إلا دابة الأرض تأكل من سأته، من سأته يعني عصاه بلغة حضرموت وأنمار وخثعم، قبيلة خثعم. فأرسلناه أي سيدنا يونس إلى 100,000 أو يزيدون، أو هنا بمعنى بل بلغة كندة، يعني فأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون على 100,000. وهذا هو الواجب في تفسير هذه الآية، وإن كنا خرجنا عن الموضوع قليلا، لأن أو المشهور في استعمالها، المشهور في استعمالها في لغة العرب أنها تكون للتخيير أو للشك. التخيير أن يقول واحد للآخر خذ القلم أو الدفتر، قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هذا تخيير. الشك أن أقول جاء القوم 5 أو 6، هنا لما قلت 5 أو 6 قلتها على سبيل إيش؟ على سبيل الشك، والشك لا يصح في حق المولى الجليل، لأن الشك من الجهل، والله عز وجل تعالى جل جلاله هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فلا يصح هنا أن يكون إلى 100,000 أو يزيدون أن تكون للشك، وإنما هنا هي بمعنى بل يزيدون، وهي كقوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب، ولا يصح أن تكون بمعنى أو هو أقرب يعني يا كده يا كده، هذا لا يصح في حق القرآن العظيم، لابد أن تكون أو هنا بمعنى بل، وهي بلغة قبيلة كندة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما معنى كاظمين؟ مكروبين، أصابهم الكرب، وهي بلغة قبيلة أزدي شنوءة إلى آخره من الكلمات التي لو تتبعناها بل ألفت في ذلك كتب ككتاب اللغات في القرآن. هناك كتاب اسمه اللغات في القرآن ألفه أبو أحمد السامري عبد الله بن الحسين بن حسنون رحمه الله ويرويه مسنداً إلى سيدنا عبد الله بن عباس، فيه كلمات كثيرة، يقول الكلمة الفلانية بلغة القبيلة الفلانية، الكلمة الفلانية بلغة القبيلة الفلانية. كتاب ممتاز اسمه اللغات في القرآن، وليس كبيراً، كتاب يعني هكذا رقيق الحجم من أراد أن يعني يهتم به. إذن القرآن العظيم عربي، الكلمات التي فيه من عدة قبائل عربية لكن الأغلب الأعم من بلسان قريش. بقي موضوع التصويت، التصويت بحروف القرآن. كما ذكرت العرب قبائل لهم بعض الحالات الخاصة في تصويت بعض الحروف. هل منعوا نهائيا من أن يقرأوا القرآن إلا بلسان قريش، أم سمح لهم بأن يقرأوا بكل ما هو بين أيديهم من لهجات؟ الحقيقة لا هكذا ولا هكذا، لم يضيق على العرب حتى يقرأوا بلسان قريش لأن هذا يصعب عليهم، سمح لهم بأن يقرأوا بحروف لا تغير المعنى، وأرجو أن تنتبهوا إلى هذا المبحث لأنه دقيق. سمح للعرب بقوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف فاقرأوا كما علمتم، سمح لهم أن يقرأوا بعض الحروف التي لا تغير المعنى، من ذلك ما يتعلق بالهمزة، سواء كانت الهمزة ساكنة مثل يؤمنون، يعني لو قال القائل يؤمنون أو قال يؤمنون المعنى لم يختلف، وليس ثمة خوف من تغير المعنى بتغير الحرف. وقريش تقول يؤمنون، حتى تكون بالصورة قريش لا تهمز الهمزات الساكنة، يبدلون الهمزات الساكنة. إذن يؤمنون يؤمنون هذا لا خوف فيه. جاء أحد منكم، ممكن جاء أحد التقى همزتان، لو قال بعض القبائل جاء أحد منكم فاكتفوا بهمزة لا خوف في ذلك، أو سهلوا إحدى الهمزتين جاء أحد منكم، أو أبدلوها ألفا جاء أحد جاء جاء أحد منكم، أيضا هذا لا خوف فيه. إذن ما يتعلق بالهمزات سمح به بما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أذن به. الإدغامات، قبيلة تقول كذبت ثمود بإظهار التاء عند الثاء، قبيلة ثانية تقول كذب الثمود فتدغم التاء في الثاء وهو أسهل، لا شك أنه أسهل. قبيلة تقول لقد سمع الله قول الذين قالوا، لقد سمع فيدغمون الدال في السين، قبيلة أخرى تقرأ على الأصل لقد سمع الله، سمح بهذا وسمح بهذا بما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه وأقرأهم. الفتح والإمالة وبين اللفظين، وهذا أمر منتشر في العرب جدا، فأغلب القبائل تقول مثلا موسى عيسى، بعض القبائل العربية تخلط صوت الألف بشيء من الياء قليلا فيقولون موسى عيسى، قبائل أخرى تخلط الألف بالياء خلطا كاملا فيتولد حرف بين الألف والياء تماما فيقولون موسى عيسى ويصعب عليهم تغيير لسانهم، هذا أيضا سمح به لأنه لا خوف منه ولا يؤثر في تغيير المعنى. سنتابع الحديث في هذا الموضوع بعد الفاصل فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله، نتابع حديثنا عن الظواهر اللهجية التي سمح للعربي أن يقرأوا القرآن بها والتي لا تؤثر على المعنى. من جملة ذلك كما أسلفت الفتح والإمالة وبين اللفظين، بين اللفظين يعني الإمالة الخفيفة، هذا لا يعني ليس فيه شيء مخيف يغير المعنى، لو قرأ قائل مثلا والضحى هكذا فيها إمالة قليلة، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ولو قال والضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلى، ولو قرأ بالفتح هذا سمح به وهذا سمح به وهذا سمح به، لأنه لا يؤثر على المعنى. من جملة ما سمح به ضم ميمات الجمع. عندنا في اللغة العربية ميم الجمع، نحن في الأغلب الأعام في القبائل نسكنها، نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن بعض القبائل العربية في زمن النبوة كانت تضم هذه الميم وتشبعها وتصلها بواو، فيقولون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا أيضا ليس فيه شيء مخيف على النص، لا يؤثر على المعاني. سمح به أيضا التفخيم والترقيق، يعني مثلا لو قلنا كبيرة أو كبيرة، بعض القبائل تقول هكذا وبعض القبائل تقول هكذا، أيضا هذا لا يؤثر على المعنى. لو قلنا كبيرة ما تغير المعنى، كبيرة أيضا ما تغير المعنى. الصلاة، بعض القبائل تقول الصلاة فيفخمون اللام، وبعض وأغلب القبائل تقول الصلاة فيرققون اللام، أيضا هذا لا خوف فيه ولا خوف منه. فتح بعض الياءات وإسكانها، يعني مثلا إني أراني أعصر خمرة، أو إني أراني أعصر خمرة، ما يؤثر على المعنى ولا خوف من السماح للعربي في زمن النبوة بأن يقرأ بهذا وبذاك، لأنه لا يؤثر على المعنى. الياءات الزوائد التي يسميها العلماء الياءات الزوائد، بعض العرب كانوا يتركون بعض الياءات اعتمادا على فهم السامع، يعني مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أصلها ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أصلها يطعموني. فلو قرأ القائل على الأصل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، هذا على الأصل، الأصل أن بقاء هذه الياء، لكن أغلب العرب تركتها اعتماد على فهم السامع، وبهذا قرأ رسول الله وأقرأ، وبهذا قرأ وأقرأ بإثبات الياء وحذفها، لأنه لا يخيف، لا يؤثر في المعنى. هذه بعض الظواهر اللهجية المندرجة تحت قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف فاقرأوا كما علمتم، هذا الضابط، اقرأوا كما علمتم. لكن بعض المظاهر اللهجية التي كانت في زمن النبوة لم يسمح بها، يعني بعض القبائل يقولون عتى بدل حتى، عتى بدل حتى، لم يسمح بذلك. طمطمانية حمير، حمير عندهم هم في جنوب الجزيرة العربية عندهم أداة التعريف أم بدل ال، أم يعني بدل ما يقول المسجد يقول أم مسجد، بدل أن يقول الكتاب يقول أم كتاب، ولهم بقايا إلى عصرنا هذا في بعض مناطق اليمن، يقولون مثلا يعني أم مصطفى، بدل المصطفى يقولون أم مصطفى بدل المصطفى، وهكذا موجودين ومعروفين في. وجاء رجل منهم في زمن النبوة كما هي القصة المشهورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل من بر صيامهم في السفر، يعني هل من البر الصيام في السفر، فقال له صلى الله عليه وسلم بلهجته ما من بر صيام في سفر، فأجابه بلهجته بلهجة حمير. هذه لا يسمح بها في القرآن الكريم، يعني لا يسمح في القرآن العظيم أن يبدل الرجل أو القارئ لام التعريف، بدل ما أن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه أن يقول ذلك كم كتاب، هذا لا يصح ولا يجوز. في شيء اسمه عند العرب في زمن النبوة اسمه الكشكشة، وعند قبائل أخرى اسمها الكسكسة، يعني كاف المخاطبة المؤنثة يقلبونها شينا، تصوروا يعني مثلا بدل أن يقول للأنثى بيتك يقول بيتش بيتش، أو بالسين يقول بيتس بيتس. وإلى الآن لهم بقايا هؤلاء في حضرموت، إذا الآن إلى الآن إذا خاطبوا الأنثى يقول أهلش بيتش، وفي بعض مناطق القريبة من الرياض والرياض يخاطبون الأنثى هكذا مثلا بيتس أبو مثلا أبوتس، يعني بدل أبوك يقول هكذا بالسين. هذه لم يسمح بقراءة القرآن بها البتة، مع أنها لهجة عربية صحيحة. إبدال الجيمية أيضا هذا لم يسمح به، كانت العرب تفعله كما نسمع الآن في بعض مناطق شرق الجزيرة العربية وجنوبها، مثلا بيقولوا يوعان بدل جوعان، لا يسمح بهذا. لا مرة قال لي أخ أظنه من حضرموت قال لي نحن ما تعلمنا علم التيويد، علم التيويد بالياء قالها، وقال لي من أين يخرج حرف الييم، الييم وقصده حرف الجيم. هذه الإبدالات كلها لا تصح، خلط القاف بالغين مثل إخواننا في السودان، بدل ما يقولوا قاف يقولوا غا، قاف مخلوطة بالغين، هذا لا يصح أبدا أبدا أبدا. فأرجو من إخواننا من يسمعني من أهل السودان أن يتكلفوا، وأجرهم على الله، وإذا تعنى الإنسان لإخراج القرآن العظيم صحيحا له أجران. فما يقول مثلا الواحد منهم المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، يقول المستقيم، وهناك العكس، خلط صوت القاف الغين بالقاف. يعني بعض الناس كمان سمعتهم في شرق الجزيرة، أظن في قطر سمعت ذلك، غير المغضوبي يقول قير المقضوبي، قير المقضوبي، فيخلط صوت الغين بالقاف بعكس الأول. صوت القاف المنتشر في عدد من مناطق الجزيرة العربية، بعض القبائل تستعمل مكان القاف، قالوا يقولون، وبعض القبائل يستعملون الصوت نفسه مقابل الجيم، فيقولون مثلا مثلا نجيب، نجيب قصدهم نجيب، يقولون مثلا جليل وقصدهم جليل، بينما أولئك يعنون به قليل. إذن قد يختلف المعنى، لذلك لا تصح قراءة القاف، قراءة القرآن بهذه القاف. يقول القائمة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا لا يصح، لا يجوز، لا سند له، ليس ثمة من يرويه عن رسول الله. فلذلك أنصح كل إخواني من يسمع كلامي، أمحضهم المصيح نصيحة لله، أن هذا الصوت غير مسموع في القرآن، ولو سمعتوه من آبائكم وأجدادكم وأهل بلدتكم وفتحتم أعينكم على بيئة تقرأ القرآن في المساجد هكذا، يقولون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، هذا لا يصح ولا يجوز، لأن هذا الصوت عامي لم ينزل به جبريل ولم ينقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة. فعلينا أن نقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وكذلك من يقرأ الجيم جيم بالنسبة لإخواننا في مناطق تعز في اليمن، وأيضا في بعض مناطق الأخرى في عمان أيضا، وفي القاهرة طبعا الجيم القاهرية هم أهل أمها وأبوها، هذا كله لا يصح قراءة القرآن الكريم به. يعني ما بيصح الواحد يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم، أو مثلا إن يأجوج ومأجوج، هذا كله لا يصح، لابد أن ننطق الجيم كما رويت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلون أصابعهم في آذانهم إن يأجوج ومأجوج، قلب القاف همزة أيضا لا يصح كما يفعل أهل الشام، الشام الكبرى يعني الشام ولبنان والأردن وغيرها، وكذلك في مصر هذا لا يصح. يعني قالوا قال لي وقلت له، هذا في الكلام العامي في قراءة القرآن لا يصح البتة. قلب القاف همزة كافا كبعض مناطق فلسطين، قلقيلية وغير قلقيلية وصفد وكذا، كال يكولوا ما بيصير نقول في القرآن كال يكول، يكولون ما بيصير، لابد أن نقول يقولون، ونتعنى لذلك ونتدرب ونتمرس عليها ولنا أجران، لنا أسوة بإخواننا الأعاجم الذين يبذلون الجهد الكبير ليتعلموا حروف القرآن العظيم. إذن هناك رخصة من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما يقرأ وما لا يقرأ، وأعطانا هذه القاعدة العظيمة صلى الله عليه وسلم، اقرأوا كما علمتم، وكله تحت مظلة أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا كما علمتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من قبائل عديدة، يعني أغلبهم قرشي، لكن مثلا ذكرت لكم سيدنا أبو هريرة دوسي من بني دوس، عبد الله بن مسعود من هذيل، عبد الله بن، وهم أهل الإمالة، فلذلك عبد الله بن مسعود أقرأه رسول الله بالإمالة، قرأ رجل على عبد الله بن مسعود فقال طه، فقال له ابن مسعود طيه، فقال الرجل طه، فقال ابن مسعود طيه، فقال الرجل طه، فأقسم له سيدنا عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه طيه، إنه إلى كم ترد علي؟ أنا أقرأني رسول الله طهي، أنا أمرت أن أعلم كما تعلمت، أنا هكذا تعلمت. لذلك قراءة حمزة، قراءتا حمزة والكسائي، بل وخلف البزار في اختياره، هذه القراءة الثلاثة التي فيها الإمالات الكثيرة مروية عن سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قام بتعليم القرآن للصحابة من فمه الشريف إلى آذانهم حرفا حرفا، الباء والتاء والثاء والجيم وكل حروف الهجاء، والقرآن كما أنزل. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الصحابة الكرام الذين تلقوا عنه وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وشهد لبعضهم بقوله هكذا أنزل، وهذه من أعظم الشهادات، قاموا بمهمة التعليم، فعلموا الجيل الذي بعدهم وهو جيل التابعين، ثم التابعون من بعدهم قاموا بتعليم تابع التابعين، وهكذا تسلسل الأمر إلى أن وصل إلينا نحن أهل القرن 21 الميلادي، القرن 15 الهجري ولله الحمد. فوصل إلينا القرآن العظيم بأسانيد متصلة عن أشياخنا تسلسلا كاملا صوتيا لا انقطاع فيه، فما عن أذن وأذن عن فم من أول الإسناد إلى آخره، برجال معروفين موثوقون عرفوا بدينهم وعرفوا باستقامتهم على شرط البخاري، لو رآهم البخاري رحمه الله لأخذ عنهم لأنهم ثقات عدول ضابطين، تحققت فيهم شروط التلقي والتحمل والتحميل كاملة. فهذه منة عظيمة نفتخر بها نحن أمة الإسلام ولله الحمد، أن كتاب ربنا عز وجل ليس كتابا ورقيا فقط، هو كتاب منقول عن رسول الله رسما، ومنقول عن رسول الله صوتيا بأسانيد متصلة. وسأطلعكم بإذن الله، أرى الوقت الآن داهمنا، سأطلعكم في الحلقة القادمة بإذن الله على أحد الأسانيد، وإلا هناك ألوف السلاسل، ألوف السلاسل المتصلة من عصرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلعكم على واحدة منها على سبيل التمثيل. وهذا شرف كبير لنا نحن المسلمين أننا ننقل كتاب ربنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم متصلا لا انقطاع فيه، فلله الحمد والمنة على ذلك. وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، إن الحافظ هو الله عز وجل، ولكن الجليل سبحانه سخر لخدمة كتابه رجالا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم إلى عصرنا هذا، سخر له أئمة رجالا فرغوا أعمارهم لتحمل القرآن وتحميله، لتلقي القرآن وتلقينه، لذلك فازوا بالخيرية المطلقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أمة الإسلام لما قال خيركم، يعني يا أمة الإسلام، من تعلم القرآن وعلمه، فلله الحمد على هذه المنة. نرى اللوحة التعليمية لحلقة اليوم التي نختم بها بحث النقد الصوتي للقرآن العظيم. نعم، نرى على اللوحة النقد الصوتي للقرآن الكريم. نزل جبريل عليه السلام بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به. هذا أمر هام جدا يجب أن نعلمه يا إخوة. تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ليس كتلقينا نحن، الصحابة سمعوه من فمه صلى الله عليه وسلم يعني غضا طريا، ولم يلاقوا عنة ولا صعوبة في تلقيه، ولكن الذي تحمل ثقل الوحي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لذلك كان القرآن العظيم كما قال الله نزل به الروح الأمين على قلبك. نعم، المرحلة الثانية تلقي الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أو بالأحرى تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. المرحلة الثالثة نقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن إلى من بعدهم. مين يعني من بعدهم؟ يعني التابعون أو التابعين بالطريقة نفسها، وهكذا حتى وصل إلينا، ولله الحمد والمنة على ذلك. إذن بهذا نكون قد تكلمنا على نقل القرآن العظيم كتابيا ونقله صوتيا، وإن شاء الله في أول الحلقة القادمة سأذكر لكم مشايخي الذين قرأت عليهم وأريكم صورهم إن شاء الله، وأذكر أحد الأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكحلوا أعينكم بهؤلاء الأئمة برؤية أسماء هؤلاء الأئمة الأعلام الذين هم أهل الله وخاصته، الذين انطبق عليهم قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا يعني انتقينا، وعندما سنرى الإسناد في الحلقة القادمة سنرى أمرا عجبا، تجد شاميا يأخذ عن مصري، ومصري يأخذ عن أندلسي، وأندلسي يأخذ عن عراقي، وعراقي يأخذ عن يمني. يا سبحان الله، ما الذي جمع هذا إلى ذاك إلى الثالث إلى الرابع؟ هي إرادة الله سبحانه وتعالى التي قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. اللهم اجعلنا ممن اصطفيته لنقل كتابك، واجعلنا أمناء على نقل كتابك، إنك يا ربي سميع قريب مجيب. نأخذ فاصلا أستاذ المخرج، كم بقي معنا من الوقت؟ دقيقتين ما بتكفي لقراءة الصفحة. طيب إذا في دقيقتين ممكن نطول الدقيقتين شوي ولا صعب؟ طيب إذا كان كذلك ممكن نريكم السند الآن، نؤجل. طيب الأخ الأستاذ، نرى اللوحة التي بعدها لو سمحت، كنت أود أن أرجئها إلى الحلقة القادمة، لكن إذا كان ما نعم، هذه اللوحة التي أمامنا. نعود إلى بيت ابن الجزري عند قوله عن التجويد: لأنه أي التجويد به الإله أنزل، به أي بالتجويد أنزل، يعني أنزل القرآن، وهكذا منه إلينا وصل. اللوحة التي تلي هذه صورة أشياخي الذين قرأت عليهم القرآن العظيم بقراءاته العشر، ولله الحمد والمنة. ستة أشياخ، ثلاثة على اليمين هم من بلاد الشام، والثلاثة الذين على الشمال هم من مصر، بلد القرآن وبلد العلم وبلد الدين. الذي على اليمين أول واحد هذا شيخنا الشيخ محي الدين الكردي رحمه الله، شيخي الأول، أول شيخ لي وآخر أشياخي وفاة رحمه الله تعالى، توفي في 16 شعبان عام 1430 هجري، يعني في شعبان الماضي عن 100 سنة. والذي بعده هو شيخنا الشيخ محمد سكر رحمه الله تعالى، توفي في سنة 1429. قرأت عليه الشيخ محمد سكر رواية حفص عن عاصم فقط، ما قرأت عليه القراءة العشر. أما شيخنا الشيخ محي الدين الكردي فقرأت عليه أولا رواية حفص ثم القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة. الثالث شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى، أمين الإفتاء وشيخ القراء في مدينة حمص، توفاه الله سنة 99 و300 وألف، عن 63 سنة. هو لم يعمر سبحان الله، شيخنا الشيخ عبد العزيز عاش مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، بينما شيخنا الشيخ محي الدين الكردي عاش قرنا كاملا 100 سنة، وشيخنا الشيخ محمد سكر رحمه الله عاش 88 سنة. نعم. أما أستاذنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله فعاش 63 سنة. الذي بعده شيخنا الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات، توفي سنة 1424 عن 99 سنة رحمه الله تعالى، صاحب أعلى إسناد في مصر في عصره، كان عالما زاهدا متواضعا مملوءا علما. وبعده شيخنا الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي، توفاه الله سنة 1429 عن 96 سنة رحمه الله تعالى، وكان يعني أستطيع أن أقول كان أعلم أهل مصر بالقراءات والتجويد، وكان صاحب منظومات وتآليف له فضل كبير رحمه الله تعالى. وبعده شيخنا الشيخ عامر السيد عثمان، وكيل مشيخة المقارئ المصرية، وبعدها صار شيخ عموم المقارئ المصرية، توفاه الله سنة 1408 عن 90 سنة رحمه الله تعالى.

هذه الصفحة التي قرأناها يعني الكلمات الغريبة فيها قليلة، لكن من جملة ذلك نحن وقفنا على قوله تعالى فقد اهتدوا في الآية 37 بعد 100، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وبعدها وإن تولوا. لو وصلنا كلمة اهتدوا ب وإن تولوا يلتقي واوان، والواو الأولى ليست مادية لذلك لا بد من الإدغام هكذا، فقد اهتدوا وإن تولوا، فقد اهتدوا، فندغم الواو في الواو لأن الواو الأولى ليست مادية، لو كانت مادية فلا إدغام. في الآية 39 بعد 100 قل أتحاجوننا، هنا مد لازم كلمة مثقل بمقدار 6 حركات، ولابد أن ننتقل من الألف إلى الجيم المشددة بقوة حتى نبين التشديد هكذا. قل أتحاجوننا، يعني لابد من أن نبين التشديد في الجيم. هذه هي أهم الكلمات التي أحب أن أعلق عليها، وإن كان أحد من الإخوة المستمعين يحب أن يعرض تلاوته فنحن إن شاء الله تعالى جاهزون لسماع تلاوة المتصلين. ومعنا الأخ أسعد. الأسعد من ألمانيا، تفضل أخي. الأخ الأسعد من ألمانيا، السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي. حياك وبياك، والله يجزاك، والله يا رب أن أقول أني أحبك في الله. والله الله يزيك الخير، أحبك الله يا سيدي. بارك الله. تفضلوا إذا بتحبوا تقرأ. بارك الله فيك. هل أمكن هذا؟ هل يمكنني أقرأ؟ تفضل سيدي، تفضل. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بارك الله فيك أخي الأسعد، تلاوتك جيدة ما شاء الله ومنضبطة بأحكام التجويد تماما، بارك الله فيك، سعيدنا بسماع تلاوتك، الله يبارك فيك. معنا أم عبد الملك من السعودية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير عني يا وإياكم، الله يسلمك. ممكن أقرأ؟ تفضلي، حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أختي الكريمة احبسي صوت الجيم، الجيم الفصيحة أج جا جو جيم، صوتها محبوس، ليس أج جا جو جي، ليست كذلك. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما زالت، قولي مثلي. أج أج، لا احبسيها، اقفلي مخرج الجيم، اقفلي تمام. أج أج، بدأ تدريب، ماشي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. إذا تعبتي أختي الكريمة، إذا تعبتي عند أي كلمة قفي. وما أنزل إلى إبراهيم. نعم. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. لا تقلقي للسين أختي. والأسبا ولا لا تقول الأس. والأسباط. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أخفي الميم. آمنتم به. آمنتم به فقد. قولي مثلي. آمنتم به. آمنتم به. هذه هنا مطيها مطل. آمنتم به. آمنتم به. أيوة هكذا. آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. شقاق. قلق للقاف الأخيرة. فإنما هم في شقاق. أيوة. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بارك الله فيك أختي الكريمة. ما شاء الله تلاوتك جيدة بس هناك أجود. تابعينا وتدربي على حرف الجيم. معنا الأخت أم أسامة من تونس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك عنا كل خير. الله يسلمك ويحفظك. من فضلك هل أستطيع أن أعرض عليك؟ تفضلي تفضلي حياك الله. هل هي صحيحة عرضتم؟ كلمة عرضتم صحيح. مرة ثانية. عرضتم. لا الضاد ثم تاء. عرضتم. لا المهم المهم ألا تكون طاء. عرضتم. مرة ثانية. عرضتم. مرة ثانية. عرضتم. شدد الراء. عرضتم. عرضتم. ماشي. الله يجزيك عن كل خير. اقرأي من عند صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. لا أحد. ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. تقرأين برواية قالون أم برواية حفص؟ قالون في تونس. قالون. إذا قولي وهو ربنا. سكن الهاء. وهو ربنا. وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أنتم أعلم أم الله. الله أعلم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بارك الله فيك أختي أم أسامة. تلاوتك جيدة ما شاء الله تعالى. وانتبهي إلى بعض الحروف التي نبهتك عليها. طبعا أختنا أم أسامة من تونس كأهلنا في تونس يقرؤون برواية قالون عن نافع. قالون يروي عن نافع تسكين الهاء في وهو وهو وكذلك وهي بدل وهي. هكذا رويت لنا رواه قالون عن نافع بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم تقولون إن إبراهيم رواها نافع أم يقولون إن إبراهيم؟ صار الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عنهم وهم غائبون. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ بينما على رواية حفص عن عاصم أم تقولون صارت على الخطاب المباشر لهم. أأنتم أعلم أم الله؟ لاحظتم أن أختنا أم أسامة قالت قل أأنتم أعلم أم الله. هذا الذي ذكرته لكم منذ قليل في شرح درسنا أن أمور الهمزات لا خوف فيها، فالأصل في التقاء الهمزتين أن ننطق همزتين فنقول أأنتم أعلم أم الله، وهو ما رواه حفص رحمه الله. قالون رحمه الله رواها عن نافع بإدخال ألف بين الهمزتين مع تسهيل الهمزة الثانية هكذا قل أأنتم أأنتم، الهمزة الثانية لا تكون محققة، ليست أأنتم وإنما تكون بين الهمزة والألف هكذا قل أأنتم أعلم أم الله، وهي لهجة عربية صحيحة ونقلت إلينا قرآنا كما أسلفت منذ قليل. معنا الأخ موفق من السعودية. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ أيمن؟ الله يحييك أخ موفق. الله يجزاك الخير. الله يحفظك يا أخي. الله يبارك فيك. ممكن أقرأ؟ تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يا سلام وما أوتي موسى لا تبدأ بها حبيبي، لا تبدأ بها. أيوة. عد وقول والأسباط وما والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من رب لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. تمام. فسيكفيكهم الله يا سلام. وهو السميع العليم. صبغة الله. اكسر الصاد يا أخ موفق، اكسرها كسرا كاملا. صي. نعم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بارك الله فيك أخي موفق، ما شاء الله تلاوتك ممتازة بكل معنى الكلمة. هل تحفظ القرآن كله؟ لا والله نص القرآن. طيب يلا شد همتك إن شاء الله. أنا أشهد لك بأن تلاوتك ممتازة إن شاء الله. فياريت تفرحنا بأن تكمل حفظ القرآن الكريم إن شاء الله. شكرا الله أخي موفق. معنا أم أحمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط والأسباط وما أوتي موسى. مدي المنفصل، مدي المنفصل. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بارك الله فيك يا أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك ممتازة، يعني ما عندي عليها يعني أي تعليق إلا ما ذكرته لك. بالنسبة لي ملاحظة عامة ليست للأخت أم أحمد، للجميع، هذه الآية التي قرأناها قولوا آمنا بالله وما أنزل، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني والذي أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم يعني والذي أنزل إلى إبراهيم، وما أوتي موسى والذي أوتي موسى، وما أوتي النبيون والذي أوتي النبيون، كل هذه الماء الأربعة اسم موصول بمعنى الذي، فلذلك لابد من وصلها بما قبلها. يعني نقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل مثلا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى، ونعود وما أوتي موسى، فنربط الكلام بعضه ببعض لأن ما هنا اسم موصول بمعنى الذي. أما ما يقول مثلا وما أنزل إلينا ثم نبدأ وما أنزل إلى إبراهيم، هنا لو بدأنا قد يتوهم السامع أن ما هنا نافية، وليست نافية، هي اسم موصول بمعنى الذي، مربوط الكلام بعضه ببعض. نتابع بعد الفاصل إن شاء الله ونسعد بتلقي اتصالاتكم، فانتظرونا. حياكم الله، نسعد بتلقي اتصالاتكم. معنا الآن الأخت أم وسيم من سوريا، تفضلي أخت أم وسيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشكرك كثير يا أخ أيمن، أنا قد أختك الكبيرة، عمري 60 سنة، وبحب شجع كل اللي سامعينا هلا أنه الوحدة لو كبر بيقدر يتعلم إذا أخلص النية لله، اللهم لا رياء. تعلمت من برنامج كيف تقرأ القرآن، وعم حاول أحفظ هلأ القرآن، والله يا ربي يسر لي، وأشكر الله تعالى على هذه النعمة. الله يبارك فيكي، ونحن بنفتخر فيكي، الله يطول عمرك. والله يرجع الفضل لله تعالى ثم أنتم، الفضل لله أولا وآخرا، نحن لا شيء يا أختي، الله يبارك ثم فيكي ثم أنتم، لأنه دروس تيسرت في البيت ولا حجة إلى الناس كلها أنه لازم تتعلم إن شاء الله. إن شاء الله، الله يزيدك توفيق إن شاء الله. تفضلي من أول الصفحة، الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما لا، إذا بدك تمدي المنفصل يا أخت أم وسيم عليك أن تمدي الأول. قولوا نعم. قولوا آمنا، قولوا آمنا بالله، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما والأسباء. رقق الباء يا أم وسيم. والأسباء والأسباط. لا تقولي أسباء. أسباء أيوة. والأسباء لا تقولي والأسباء. حاضر. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون. لا بدنا نوصلها. بدك تملأي صدرك بالهواء. اجلسي جلسة يكون صدرك يعني ظهرك مشدود هكذا وقولي وما أوتي موسى وعيسى. املأي صدرك بالهواء ثم اقرأي. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. ربهم كسر كامل. من ربهم. من ربهم. أيوة. لا نفرق. لا نفري. نفري راء مشددة مكسورة يعني مرققة. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بارك الله فيك أختي وسيم. نحن سعداء جدا باتصالك وسعداء بالمعلومات التي خبرتينا فيها وهذه التلاوة ما شاء الله ممتازة. الله يبارك فيك. والذي نبهتك عليه يعني أشياء لطيفة لكن علينا أن ننتبه إليها بالإضافة إلى ما تفضلت به. شكرا على اتصالك. معنا الأخت أم محمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك الخير على البرنامج. أحب أقرأ عليك. تفضلي حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله. الله أعلم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما شاء الله تلاوتك ممتازة أختي أم محمد. ما عندي ملاحظات عليها. الله يبارك فيك. زادك الله توفيقا. إلى أن يتصل أحد الإخوة المشاركين. ها في معنى من؟ إشراقة من السعودية. تفضلي أخت إشراقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم أخت إشراقة يا أخت إشراقة يا أختي نعم الله يسلمك الفتح عندك زايد عن اللزوم عرفتي أيوة. شو الآية اللي قرأتيها الآن فإن آمنوا بمثل ما اسمعيني فإن آمنوا بمثل ما ولا تقولي فإن آمنوا بمثل ما فتح زائد الفتح زائد الفتح العربي فتح وسط انتبهتي الله يسلمك هكذا فإن بمثل ما تفضلي فإن آمنوا أيوة ولا تزيدي بارك الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يا سلام وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بارك الله فيك الله يبارك فيك ما شاء الله تلاوتك ممتازة ولكن انتبهي إلى الفتح الذي نبهتك عليه معنا الأخت نبيلة من الجزائر ألو أيوة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ممكن أقرأ تفضلي على أي رواية رواية ورش على ورش تفضلي صبغة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام صبغة الله فخمي الصاد الله يبارك فيك صبغة الله مرة ثانية صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله الله أعلم ومن أظلم ممن كتم شهادة انتبهي للإخفاء يا نبيل انتبهي للإخفاء ومن أظلم ممن ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت أخفي النون عند القاف تلك أمة قد خلت لا تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بارك الله فيك أخت نبيلة، تلاوتك ممتازة ومنضبطة برواية ورش ما شاء الله، وحروفك صحيحة، بارك الله فيك. معنا الأخت أم مالك، وهي الاتصال الأخير في هذه الحلقة من ليبيا، تفضلي أم مالك بسرعة. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك أم مالك، هذه المرة سمعنا منك الفاتحة، لعله في اتصال آخر في الحلقات القادمة بإذن الله نسمع منك الصفحة التي بين أيدينا، تلاوتك في الفاتحة جيدة وما شاء الله حروفك صحيحة. باتصال الأخت أم مالك نكتفي باتصالات هذه الحلقة، بقي معنا قليل من الوقت، أنبه على ما مر معنا في هذه الصفحة، وما أوتي وما أنزل إلى إبراهيم آخرها فتحة، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، لكن قبلها إلى، إذن كل هذه الأسماء مجرورة بإلى ومعطوفة عليها لكنها بالفتحة لأنها أعجمية، أسماء علم أعجمية فتجر بالفتحة. نفس الأسماء جاءت في الآية قبل الأخيرة، الآية 140، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، الأربعة آخرها فتحات، لكن هذه المرة هي اسم إن، اسم إن منصوب بالفتحة، لذلك عطف عليها الأسباط، بينما الأولى إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، والأسباطي عطفت الأسباطي بالكسر لأنها معطوفة على مجرور، والمجرور والمعطوف على المجرور مجرور مثله. انتبهوا إلى بعض هذه اللطائف النحوية، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة ترضيه، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.